نحن بالله الكريم ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول الإمام عبد الرحمن الساعد رحمه الله وقال أي قال صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله هذا حديث ابن مسعود الأنصاري في صحيح مسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدامهم سلما أو سلما ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه قال رواه الإمام مسلم هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الإمام والمأموم فقال يأم القوم يأم القوم إذن هذا خبر بصيغة الأمر يعني لابد للقوم من إمام يصلي به فقال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله إذن هذا أمر أن الإمام أن القوم إذا أرادوا يصلوا فلابد أن يكون لهم إمام يصلوا به لأن صلاة الجماعة كما ذكرنا على الراجح أنها واجبة فمن الذي يأمهم فكثير من الناس الآن لا يعرفون هذا الضابط فالذي يهم الناس الآن أكبر الناس وإن كان حتى لا يستطيع أن يعرف القراءة فإذا كان هناك شاب صغير يعرف القراءة ويقرأ ويثبت كلام الله عز وجل وكان هناك رجل كبير لا يعرف شيء في القراءة فعيب عنده أن يتقدم الشاب الصغير ويصلي خلفه الرجل الكبير فيقول له عيب عليك أن تصلي والرجل الكبير يقف خلفه إذن هؤلاء وقعوا هذا جهل لكن وقعوا في مذهب المعتزلة ألا وهو التحسين والتقبيح العقلي أن العقل يحسن ويقبح إذن هم حسنوا بعقولهم أنه لا يحسن أن يصلي شاب وخلفه رجال كبار هذا حرام لأن الأصل أن هذا من الشرع فالشرع ماذا قال في هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله إذا أقرأ الناس هو الذي يا أم القوم ولكن العلماء اختلفوا في هذه الجزئية هل يا أم القوم أقرأهم؟ ما معنى كلمة أقرأهم؟ هل أقرأهم يعني أكثرهم قرآنا أم أقرأهم يعني أعلمهم بالفقه وأعلمهم بالعقيدة وأعلمهم بالدين ما معنى كلمة أقرأهم هنا فوقع خلاف الأهل مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد وهي رواية إمام مالك وهي رواية أبي حنيفة إلى أنه يقدم الأعلى يعني لو أن هناك رجل وليكن يحفظ القرآن كله، وهناك رجل آخر يحفظ وليكن سورة البقرة فقط، ولكنه أعلم من هذا الذي يحفظ القرآن كله، واضح؟ أعلم منه، فمن الذي يقدم؟ فالأئمة الأربعة الشافعي وأحمد وهو مذهب وهي رواية مالك وهي رواية أبي حنيفة قالوا بأنه يقدم الأعلى هنا. لماذا؟ قالوا لأن الأقرأ هو الأفقه والأعلى، الأفقه والأعلى. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى قال: والسلف كانوا يطلقون على الأعلم والأفقه بأنه الأقرب، الأعلم والأفقه بأنه الأقرب. فهذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني وهي الرواية الثانية لأبي حنيفة ومالك قالوا بأن الأقرب هنا هو الأحفظ، يعني أكثر الناس قرآن، فأكثرهم قرآن هو الذي يقدم. خد بالك، مع اتفاقه على أنه إذا وجد، هذا اتفاق بينه، أنه إذا وجد رجل أحفظ من القرآن ولكن لا يحسن أحكام الصلاة ولا يعرف أحكام الصلاة لا يتقدم أصلا، يبقى هذا اتفاق بينهم أن هذا الرجل إذا كان لا يحسن فقط أحكام الصلاة هذا لا يتقدم أصلا. إنما خلافهم في رجل أحفظ القرآن ويعرف أحكام الصلاة، ورجل أقل حفظا ولكنه عالم بأمور الدين عام من الصلاة، بأمور الديانة في الاعتقاد وفي الفقه وفي الأصول وكذا وكذا، فهذا الذي يقدم. لكن مع اتفاقه أنه لو أن هناك رجل أحفظ القرآن حافظ القرآن ورجل معه البقرة فقط، ولكن هذا الأحفظ لا يستطيع أن يضبط أحكام الصلاة فقط، هذا لا يقدم أصلا. هذا إيه؟ لا يقدم أصلا. مفهوم هذا؟ إذن عندنا مسألتان. المسألة الأولى، أولا اتفق جميعا على أن الرجل لو كان هو الأحفظ ولكن لا يعرف أحكام الصلاة، جاهل بأحكام الصلاة، لا يعرف الركن من الواجب من الشرط من السنة، ما الذي يبطلها ما الذي لا يبطلها، ما هي واجبات الصلاة ما هي أركان الصلاة، لا يعرف، جاهل بأحكام الصلاة، وهو يحفظ القرآن كله ورجل وليكن معه البقرة فقط ولكن عالم بأحكام الصلاة، قال هو الذي يقدم. لكن اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في رجل حافظ للقرآن ويعرف أحكام الصلاة ورجل آخر أقل حفظه ولكنه أفقه وأعلى، فمن الذي يقدم على الخلاف الذي سبق على قولنا رواية أبي حنيفة ومالك على أن هذا الأحفظ هو الذي يقدم مع أنه يعرف أحكام الصلاة. المذهب الثاني وهي رواية الثانية أبي حنيفة ومالك وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد على أن هذا الأعلم والأفقه هو الذي يقدم، وهذا هو الصحيح. إذا كان الرجل معه قرآن ولا يعرف أحكام الصلاة وما أكثره تجد الرجل يحفظ القرآن بعد أن يختم حفص يريد أن يحفظ رواية ورش، بعد أن يحفظ ورش يريد أن يحفظ نافع، وهو جاهل بأحكام الصلاة، وهذا غلط. إذ كيف تقدم فرض الكفاية على فروض العين؟ يعني كيف تقدم فرض الكفاية على فرض العين؟ فرض العين عليك أن تعلم أحكام الصلاة، مفهوم؟ فكيف أقدم فرض الكفاية الذي هو تعلم القراءات على فرض العين الذي هو العلم بأحكام الصلاة؟ فهذا غلط، غير صحيح. فالأصل أن يقدم الرجل الأعلم والأفقه والأورع، مفهوم هذا؟ فعالم بالدين بالاعتقاد وعالم بأحكام الديانة. لو أن الرجل مثلا سهل في شيء في الصلاة، عارف كويس متى سيسجد قبل السلام متى سيسجد بعد السلام، عارف كويس الذي سهى عنه ده ركن ولا واجب. طب اذا كان ركن ماذا يفعل فيه؟ صحيح، هل ياتي بركعه ولا لا؟ طب اذا كان ترك واجبا ما الذي يفعل فيه؟ هل ياتي بركعه ام يسجد فقط؟ اذا هذا الرجل عالم بالاحكام الصرف، فهو الذي ايه، هو الذي يقدم. لماذا؟ لان خلفه اناس، لان خلفه اناس. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كما في صحيح البخاري قال يصلون لكم اي الائمه، فان اصابوا فلكم ولهم، وان اخطاوا فلكم وعليه، سيحمل وزر ايه، سيحمل وزر الناس. اذا الامامه هذه امر ايه، امر كبير جدا، خلفك اناس، لو انك سهوت عن شيء ما مفهوم انت لا تدري ماذا تفعل، هل هو ركن ام هو واجب ام هو شرط، ما الذي تركته ما الذي يسهى، ما السهو الذي تركته، هل هو ركن ام واجب. فينبغي ان تعرف احكام الايه، احكام الصلاه. فالصحيح ومذهب مالك الشافعي واحمد وروايه ابي حنيفه، مالك الشافعي واحمد وروايه مالك وروايه ابي حنيفه، على انه يقدم الاعلم في الامام. لذلك ابن تيميه رحمه الله قال والسلف كانوا يطلقون على الاقرب، على الاعلم هو ايه، هو الاقرب. ثم هذا الكلام، هذا هو الصحيح في هذه المساله. قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله، لكن انتبه، اقراهم لكتاب الله. كثير من الناس الان يقدم، وان كان من الجاهل، يقدم من؟ يقدم رجل ليتغنى لهم بالقران، يتغنى لهم بالقران، كما تسمع مثلا الذين يقرؤون في المآتم، يقرؤون القران يتغنون فيه، يتغنون فيه يمططون فيه تمطيطا محرم، يطيلون في حروف ليس فيها مدود، ويقصرون، هذا حرام، هذا لا يجوز اصلا. بعض الناس يقدم ائمه هكذا ليغني لهم، لا ليحسن انه يحسن القراءه، او انه اعلم، قد يكون من خلفه اعلم وافقه بالديانه، لكن يقدمون ايه، يقدمون هكذا. قال اقراهم بكتاب الله، فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه، فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجرا. هب ان هناك اثنان قراءتهم سواء، وهم ايضا في العلم والفقه سواء، فيقدم من؟ فيقدم هنا الاكبر، يقدم هنا الايه؟ الاكبر، لانه بدا في الالتزام وفي السنه قبله، صحيح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدمهم هجرا، فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سلما او سنا. لذلك هنا ياتي قوله عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث، قال واذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انهم في القراءه سواء، فقال لهم وليؤمكم ايه؟ اكبركم. ثم قال عليه الصلاه والسلام وليؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. لا يؤمن الرجل في سلطانه، في سلطانه هذه كلمة عامة، يعني لا يجوز لرجل أن يؤم رجل هو إمام في هذا المسجد، ولي الأمر جعل هذا الرجل إماما في مسجده، وليكن مثلا هو إمام مثلا من الأوقاف في هذا المسجد، فهو هذا المكان اسمه إيه؟ اسمه سلطان، هذا سلطانه، لا يجوز لك أن تقدم إيه؟ أن تتقدم بين يديه. لماذا؟ لأن هذا سلطان، وهذا كلام عام يشمل في صلاة الفريضة أو في قيام الليل في التراويح مثلا، ويشمل في صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل في سلطان، وهذا كلام عام، سواء كان في جنازة سواء كان في فريضة سواء كان في نافلة، ومن خصص عليه الدليل. وهذا يعني بعض الناس في صلاة الجنازة يدخل المسجد، وهذا المسجد له إمام، له إمام، وإنما يقصد بالإمام أي الإمام الذي ولي من قبل ولي الأمر، صحيح؟ يعني وليكن القائمة عليه وزارة الأوقاف مثلا، فيقول من أقرب رجل للميت؟ من أقرب رجل للميت؟ فيقول أنا، فيقول تقدم صلي عليه. هذا غلط، لابد أن يأذن إمام المسجد، لابد أن يأذن إيه؟ إمام المسجد. وهذا مذهب الأئمة أربعة خلاف ابن حزم. ابن حزم قال يقدم أقرب رجل للميت، واحتج بقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، لكن هذا حديث عام يخصص بماذا؟ يخصص بهذا، ولا يؤمن رجل رجلا في سلطانه. المسألة الثانية اختلف، هب أنه أما الرجل في سلطانه ما حكم صلاته؟ لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فإن أما هذا الرجل هذا الرجل في سلطانه، قولان لأهل العلم، منهم من أبطل صلاته أصلا، منهم إيه؟ من أبطل صلاته أصلا، وهذا مذهب أبو محمد بن حزم. ومنهم من قال هو يأثم، ولكن الصلاة الصلاة صحيحة، فهو يأثم. لماذا؟ لأن الإمام يأثم هو على أنه قدم نفسه، أما الصلاة فلها حكم آخر، الصلاة لها حكم آخر، وهذا هو الصحيح. فإذا تقدم بين يدي الإمام فاختلفوا على قولين، أبو محمد بن حزم قال تبطل صلاته، هذا الإمام الذي تقدم تبطل صلاته. القول الثاني ومذهب الجمهور على أن صلاته على أن صلاته صحيحة، على أن صلاته صحيحة. هذه مسألة، وهنا قاعدة، القاعدة في هذا الباب من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره إلا أن يرد الدليل. ثم هذا من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وهنا يأتي الخلاف في إمامة العبد الحر، إمامة الأعمى، إمامة الأعمى، إمامة ولد الزنا لمن خلفه. ثم هذا الكلام، كل هذه المسائل اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز إمامة الرجل الأعمى لمن خلفه؟ هل يجوز إمامة العبد للحر؟ هل يجوز إمامة أولاد ولد مثلا ولد زنا مفهوم لمن خلفه؟ كل هذه حدث فيها خلاف عند هذه القاعدة. كل هؤلاء إذا صلوا وحده فرادى صحت صلاته ولا لا؟ لو صلى الأعمى وحده حكم صلاته صحيح، لو صلى العبد وحده حكم صلاته صحيح، لو صلى ولد الزنا وحده حكم صلاته صحيح. مفهوم هذا؟ إذا من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، إذ لو كانت ستبطل صلاته غيره لأبطلت صلاة إيه؟ نفسه من باب أول. وهذه القاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح المنتهى. إذا من صحت صلاته لنفسه صحت إيه؟ لغيره. فإذا قال لك رجل مثلا أعمى هل يجوز أن يكون إماما؟ تقول الجواب إيه؟ القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، صحيح؟ هنا مسألة، هل يجوز من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره إلا بدليل، إلا بدليل المرأة تصلي وحدها حكم صلاتها وحدها صحيح، لكن هل تصح إذا صلت خلفه رجال خلفها رجال؟ هنا بقى إيه؟ ما تمشيش على القاعدة، صحيح ولا لا؟ مش لذلك أنا قلت لك إيه؟ من صح الصلاة لنفسه صح لغيره إلا بدليل، إلا إذا جاء نص يبطل هذا، وجاء نص أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي إماما بالرجال، لا يجوز. عندك الحديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا من بديع كلامه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأوتيت جوامع الكلم، جوامع الكلم يعني الكلام القليل فيه المعاني الكثيرة جدا. لا يفلح قوم، إذا لا يفلح هذا نفي، لا نفي، قوم نكرة، النكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ تفيد العموم. يبقى لا يفلح أي قوم، وماذا؟ ليفلح ايه؟ اي قوم ولوا امرهم امرأة. يبقى لا يفلح اي قوم ولوا امرهم ايه؟ امرأة. اذا المرأة لا يصح ان تتولى ايه؟ ان تتولى شيئا. لذلك لا يجوز تولي رئاسة امرأة ان تكون رئيسة، لا يجوز. هذا في الاختيار، اما في الاضطرار هذا حكم اخر. لا يجوز ان تكون مأذون، لان هذا ايه؟ تولي. صحيح، هذه ولاد، ان تكون وزيرة، ان تكون اميرة. صحيح ولا لا؟ لماذا؟ لهذا الحديث، مفهوم؟ ان يدخلونها مثلا في الاحزاب فتكون رئيس الحزب. وماذا الكلام؟ ليه؟ لان هذا الحديث عام، ومن خصص الحديث ان تكون قاضية، ان تكون ايه؟ قاضية. هذا برضو لا يجوز. اذا اي ولاية تندرج تحت ايه؟ تحت هذا الحديث. لا يفلح قوم ولوا امره من امرأة. ومن ضمن هذه الولاية الصلاة، بل هي اعظمها. فيأتي بعض الرجال يولوا امره من امرأة حتى تصلي ايه؟ تصلي به. الجواب لا يجوز. لا يفلح قوم ولوا امره من امرأة. لذلك المرأة إذا صلت برجال حكم الصلاة باطلة بالإجماع. بالإجماع، ليس لك خلاف في المسألة. بالإجماع إذا صلت مرأة برجال فحكم صلاتهم ماذا؟ باطلة قولا واحدا. لا يفلح قوم ولا أمرهم قولا واحدا. هنا مسألة ثانية، هل يجوز للمرأة أن تصلي إماما بالنساء؟ خلاف من أهل العلم، وقع خلاف بينهم. الإمام مالك رحمه الله يقول بأن المرأة لا يجوز لها أن تصلي إماما بالنساء، ولو صلت إماما بالنساء لأبطلت صلاتها وصلاة من خلفها. لا، عايزين سؤال. احنا المذهب مالك ده باقي عنده، بسأل سؤال. اذا كان مالك ابطل صلاه النساء، اللائي يصلين خلف من؟ امراه. طب لو كان يمكن يعمل معهم يعني ده النساء ابطل صلاته، فاذا كانت بقى دول رجال يصلوا خلفها، طب مالك هيقول ايه؟ اذا لا يجوز. لكن هل كلام مالك صحيح؟ حدث خلاف. الجمهور قال يجوز للمرأة أن تصلي إيه؟ تصلي إماما بالنساء. تصلي إماما بإيه؟ بالنساء. وأتوا بأدلة أن عائشة وأم سلمة كان يصلين بإيه؟ كان يصلين ببعض النسوة. كان يصلين ببعض النسوة. لكن انظر في موطأ الإمام مالك مسألة إمامة الرجال بالنساء. عائشة رضي الله عنها أمها عبد لها اسمه زكوان، مع أنه عبد وهي أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه أعبد، وقالت له إيه؟ صلي أنت إماما، صلي أنت إيه؟ إماما. بل اللجنة الدائمة سئلت امرأة قدمت ابنها مميز صغير يأكل عنده مثلا 12 عاما أو 10 أعوام، مميز مثلا ويعرف القراءة ويصلي، مفهوم؟ وهي صلت به. حكم الصلاة اللجنة الدائمة الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى قالوا صلاتها باطلة، صلاة كلا الاثنين باطلة، مع أنها صلت به بطفل صغير. لماذا؟ لعموم الحديث لا يفلح قوم ولا امرهم به. قالوا فعليه أن يصلي هو بها إيه؟ إماما. هذا أنه ما يعرف القراءة، يصلي وحده. إذن القاعدة إيه؟ إن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، إلا بدليل، إلا بنص. فالنص جاء في النساء، اختلفوا أيضا العلماء في حكم صلاة الألدغ. صلاة من؟ الألدغ يعني ينطق الراء ياء. الرحمن على العرش استوى، أي الرحمن على العرش استوى، ألدغ في الراء. ماذا كلام؟ أو ينطق السين شين، ينطق ليه؟ السين شين الره غين، زي وصل عمرو بن عبيدة كده مثلا، زي وصل بن عطاء، وصل بن عطاء زعيم المعتزل، كان ألدغ في الراء، كان ألدغ في الراء، كان لا ينطق الراء غين، ينطق الراء ايه؟ غين. الرحمن على العرش استوى، فكان ينطق الراء ليه؟ غين. ده وصل بن عطاء اللي هو امام المعتزل قبحه من الله جميعا. عاصم بن عطاء ده كان بليغ جدا، كان من افصح الناس ومن ابلغ الناس، بليغ جدا في اللغه، بليغ جدا. وفي هذا الكلام من بلاغته انه وصل الى انه ممكن يتكلم ساعات متواصله بغير حرف راء، ما يجيبش حرف راء واحد اللي هو مر ولا يغلب الراء، ممكن يتكلم كده ساعتين ثلاثة ما يجيبش حرف راء. عشان ايه؟ ها؟ يبعد العدة، ما تمسكش عن العدة. من بلاغته ممكن يتكلم متواصل. مفهوم هذا؟ متواصل بغير حرف راء. مفهوم هذا الكلام؟ من أئمة أهل البدع. واضح؟ فصلاة الألدغ هل يصلي إمام بالناس؟ اختلف العلماء على قولين، منهم من قال على القاعدة الأولى من صحت صلاته للنفس صحت لغيره. القول الثاني ولعله الأقوى إن شاء الله وهو الذي رجحه الشيخ المعزني، قال بل يصلي لمن هم مثله وإلا فليصلي إماما، يصلي لمن هم مثله حتى لا يؤدي إلى صلاة الناس في خطر. لماذا؟ لأن هذا سيبدل حرف مكان حرف، وهذا ممكن يجعل الكلمة فيها لحن جلي، وممكن يؤدي إلى بطلان صلاته. فلماذا لا ندخل في هذا الإشكال كله؟ فيتقدم رجل يصلي بالناس ويصلي مأموما. أما إذا صلى وحده فهذا اضطرار، فلا شيء في ذلك. أما أن يصلي إماما فلا، يصلي لمن هم مثله. مفهوم هذا؟ طيب، حكم صلاة من عنده سلس البول، سلس الريح، سلس البول وسلس الريح، أي أنه يخرج منه البول بغير إرادته ويخرج منه الريح بغير إرادته، نسأل الله السلامة والعافية. فأيضا على نفس الخلاف الأول، على نفس الخلاف الأول، قال إما أن يصلي لمن هم مثله وإما أن يصلي مأموما ولا يصلي إماما. لماذا؟ قالوا حتى لا يضع نفسه ومن خلفه في إشكال، لأنه لعله مثلا عنده سلس ريح فيخرج ريحا، فيظن من خلفه أن الرجل قد أخرج ريح وانتقض وضوءه، وانتقض وضوءه، فهذا يؤدي إلى صلاة بالبطلان، فلعله يخرج من الصلاة ويحدث خلل في المسجد، يحدث خلل في الصلاة. إذا صلي خلف الناس، صلي مأموما، لا تصلي إماما، حتى لا تجعل هناك إيه؟ إشكاليات. مفهوم؟ حتى لا تجعل هناك إيه؟ هناك إشكاليات. مفهوم هذا؟ فالرجل صاحب سلس البول وصاحب سلس الريح إما أن يصلي لمن هم مثله وإما أن يصلي مأموما حتى لا يضع نفسه ومن خلفه في إشكاليات. ولكن حكم الصلاة نفسها، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأن هذا الرجل إيه؟ هذا الرجل مريض. ولكن العلماء اختلفوا، هل يتوضأ لكل صلاة؟ هل يتوضأ لكل صلاة؟ أم وضوء واحد يكفيه لكل صلاة ما لم يحدث أي حدث آخر؟ إذا كان عنده سلس بول مثلا، ما لم يحدث أي حدث آخر بخلاف سلس البول. إذا كان عنده سلس ريح مثلا، ما لم يحدث حدث آخر بخلاف الريح. فالإمام مالك قال يكفيه وضوء واحد، يكفيه وضوء واحد. الجمهور قال لا، بل وجب عليه أن يتوضأ ليه؟ لكل صلاة. وشيخ ابن عثيمين يرجح كلام الإمام مالك. لماذا؟ قال لو أن رجل عنده سلس بول، لو أن رجل يتبول وهو يتوضأ في نفس الوقت، حكم وضوءه كيف صحيح؟ رجل يتوضأ وفي نفس الوقت رجل يتبول. لا لا، أتكلم في سلس البول. رجل صحيح. آه لا، أتكلم رجل صحيح. رجل صحيح يتبول وفي نفس الوقت إيه؟ يتوضأ، حكم الوضوء باطل. صحيح؟ باطل حصل حاصل يعني. لأن النقد في دوام. فقالوا هذا الرجل عنده سلس بول، فكلما جاء ليتوضأ أيضا سلس البول إيه؟ ينزل عليه. صحيح ولا لا؟ فأنتم توجبون عليه الوضوء، إذن هذه الزيادة مشقة. إذن هذه الزيادة إيه؟ مشقة. طيب ماذا تقول يا إمام؟ الإمام مالك قال والله يستحب لكن لا يجب. فلو أنه توضأ للظهر مثلا ثم جاء وقت العصر وهو على وضوئه لم يحدث أي حدث آخر إلا أن سلس البول ينزل عليه، فجاء وقت العصر، هل له أن يصلي أم واجب عليه الوضوء؟ الإمام مالك يقول لك له أن يصلي، عايز يتوضأ له زاد مستحب، لكن أوجب عليه الوضوء لا، لا أوجب عليه الوضوء. لماذا؟ لأنها تحصل حاصل. أما الجمهور يوجبون عليه إيه؟ الوضوء. الشيخ ابن عثيمين اختار كلام الإمام مالك، وهذا هو الأيسر من القاعدة، المشقة تجلب التيسير. وماذا؟ إذن هؤلاء لو كانوا أئمة بالناس فالصلاة إيه؟ صحيحة، ولكن حتى لا يقع الخلل في الناس ولا يقع الإشكالات والاضطرابات فعليه أن يصلي إيه؟ أن يصلي مأموما. وماذا؟ قال الشيخ عبد الرحمن وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراصف المأمومون ويكملون الأول بالأول. ينبغي أن يتقدم الإمام، إذن هذا هو الأصل، أن الإمام هو الذي يصلي في الأمام يتقدم والناس يصلون خلفه. هنا مسألة، هل يجوز أن يصلي رجل بجوار الإمام، بجوار الإمام أن يصلي عن يمينه؟ نعم يجوز إذا كان بمفرده، لا يصلي خلفه، إنما يصلي بمفرده. الذي يصلي خلفه هذه هي المرأة الزوجة، والتي تصف إيه؟ تصف خلفه، كما في صحيح البخاري من حديث أنس قال قام النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بنا ركعتين، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وصليت خلفه أنا وغلامي معي، وصلت أم سليم خلفنا، صلت أم سليم خلفنا اللي هي أم أنس، أم أنس ابن مالك، مع أن ممكن تصف جنب الله صراحة ولا صف جنب الله، ولكن صلت إيه؟ صلت خلفه. فالمرأة تصلي إيه؟ خلف الرجل. وما هذا الكلام؟ لكن إذا كان الإمام بمفرده رجل واحد فقط فيصلي إيه؟ بجواره عن يمينه أم عن يساره؟ عن يمينه كما في حديث اللي رواه مسلم من حديث ابن عباس قال لميمونة وهي كانت خالته، قال بت عند خالتي ميمونة، ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة وهي من آخر ما تزوج بهن عليه الصلاة، فقال ابن عباس لخالتي ميمونة قال لها إذا قام النبي من الليل فأيقظين، حينما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام أيقظين من النوم فنصلي بجواره عليه الصلاة والسلام. فأنا ابن عباس صغير جدا، فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام فأيقظت ابن عباس قالت قم قد قام عليه الصلاة والسلام، قام رسول الله، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي، قال فقمت عن يساري، وقف فين؟ عن يساري، قال فأخذني فجعلني عن يميني، وهذه هنا مسألة حكم صلاة من بدأ الصلاة عن يساره، أهي باطلة أم صحيحة؟ يعني رجل وقف عن يسارك وأنت نسيت وتمت الصلاة هكذا، حكم صلاة هذا الرجل الذي وقف على يسارك؟ بلال يقول صحيح، القول الثاني يقول باطلة. طيب تعلمنا إذا قلت صحيحة الدليل. طيب بلال قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاة ابن عباس، صحيح. طيب هنا بيقول بأنها الصلاة باطلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى به عن يمين. طيب اتيانه عن يمين هذا فعل، وهل الفعل في الوجوب؟ هذه مسألة أصولية، هل الفعل في الوجوب؟ إذا كان جاهلا عليه القضاء وهو معذب. هذه مسألة ثالثة، دخلنا مسألة ثالثة. الصحيح لو أن الرجل صلى عن يسارك وأكمل الصلاة وإذا كان يعلم الحكم فصلاته باطلة. إذا كان يعلم الحكم، لا نتكلم في أصل المسألة، إذا كان يعلم الحكم صلاته إيه؟ باطلة. طب لماذا باطلة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد ابن عباس ووضعه عن يمين، ففعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة واجب، لأنه قال صلوا كما رأيتموني وصلي، هذا فعل، وهذا يسمى فعل مبين لمجمل واجب، ففعل هذا عليه الصلاة والسلام يفيد الوجوب. يبقى لو أن إنسان أتم صلاته عن اليسار متعمدا في الحكم بطلت إيه؟ بطلت صلاته. إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، لكن يعلم. لكن إذا بدأ الصلاة عن يساره ثم أخذه فجعله عن يمينه، حكم الصلاة صحيح لا بأس بذلك، ماشي أهل مفهوم هذا؟ طيب إذا كان الإمام بمفرده رجل واحد فعليه إيه؟ أن يصلي ها؟ عن يمينه. أحسن، هنا مسألة ثانية، هل يتأخر أم يصلي مساويا له القدم في القدم؟ نرى بعض الناس إذا أردت أن تصلي فيأتي يجعل قدمه متأخرة عن قدم الإمام شيئا، ولعله يضع أطراف أصابعه أي المأموم في كعب الإمام، صحيح ولا لا؟ هذا غلط. لماذا غلط؟ ابن عباس فعل كده. النبي عليه الصلاة بعد أن انتهت الصلاة فقال له ما شأني أجعلك حذائي فتخمس، كلما جبك أجعلك حذائي بترجع ورا ليه؟ إذا النبي عليه الصلاة قال له إيه؟ أنكر هذه إيه؟ أنكر هذا الفعل. فقال ما شأني، يعني حتى انظر النبي عليه الصلاة قال ما شأني، مع أنه أصلا يقول له إيه؟ ما شأنك، ولكنه كان صغير النبي عليه الصلاة إيه؟ تلطف به فقال ما شأني. النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قل ما شأني، مع أنه أصلا ما تقول إيه؟ ما شأنك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يتلطف إيه؟ تلطف به يقول ما شأني، كلما جعلتك حذائي، سمي الحذاء حذاء ليه؟ لأنه مساوي لقدمك، لا يكون أكبر ولا يكون أصغر. أنت حينما تشتري حذاء بتشتري أكبر من رجلك أم أصغر؟ شيئا مساوي لقدمك، صحيح ولا لا؟ تستطيع أن تدخل فيه القدم فهو مساوي ليه؟ للقدم، سمي الحذاء حذاء لهكذا لأنه مساوي للقدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما شأنك كلما جعلتك حذائي فتخمس يعني ترجع. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر إيه؟ أنكر هذه الفعل، أنكر أن يرجع الرجل. فالصحيح أنه إذا جاء رجل بجوارك مفهوم هذا فاجعله إيه؟ حذائك، أو أن تتأخر حتى تكون إيه؟ تكون حذائك، مفهوم هذا؟ هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة، هل أنه اكتملت الصفوف وليس هناك مكان في المسجد. الناس يصلون خارج المسجد، صحيح ولا لا؟ وليس هناك مكان إلا أن يصطفوا أمام الإمام، يعني وليكن هم مساوين الإمام ولكنهم متقدمون، متقدمون عن الإمام، يعني الإمام داخل المسجد وهم ليس عندهم أي مكان إلا أن يصلوا إيه؟ أمام الإمام، مع أن الأصل أن يكونوا إيه؟ ها؟ مساوين أو خلفه، أما أن يتقدموا عليه فهذا لا يجوز. الجمهور قالوا لا، صلاتهم باطلة، صلاتهم باطلة. تحدث في سن المساجد، ممكن الإمام داخل المسجد بيصلي وتجد المأمومون أمامه، لو طلعت مثلا في الشارع تجد المأمومون إيه؟ أمامه، صحيح ولا لا؟ تحدث، هيحدث هذا. ابن تيمية رحمه الله قال إن اضطر إلى ذلك فالصلاة صحيحة، يعني إن اضطر ما في مكان مطلقا إلا أن يتقدموا على الإمام فالصلاة إيه؟ فصلاتهم على ذلك صحيحة. أما إن كان هناك مكان يصلوا فيه ومع ذلك فعلوا هذا استخفافا منهم في هذا الموطن فصلاتهم باطلة. لماذا صلاتهم باطلة؟ لأن الأصل أن الإمام هو الذي يقف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف أمام المأمومين وقال صلوا كما رأيتموني وصلوا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال وينبغي أن يتقدم الإمام، أن يتراصف المأمومون ويكملون الأول بالأول، يكملون الأول أي الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، هذا هو الأصل. لذلك هنا مسألة كثير من الناس، وهذه تقع كثير وليكن في صلاة التراويح، أنه يكمل الصف الأول. ثم بعض الناس مثلا إذا كان هناك مسجد مثلا كبير وكان الوقت مثلا حار جدا، فيصطفون صفوفا في المكان الذي فيه هواء، ويتركون الصفوف، ويتركون المكان فارغا. ابن تيمية وابن حزم أبطل صلاته، لأن الأصل أن يصلي الناس الأول فالأول، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أتموا الصف الأول، أتموا فعل الأمر، صحيح؟ ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. إذن الأصل أن يبدأ الناس بالصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخره، وأفضلهم هو الصف الأول، واضح؟ أفضلهم الصف الأول. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يقترب عليه، يعملوا قرعة، أيهما الذي يؤذن وأيهما الذي يصلي بالصف في الصف الأول. وهناك حديث حسنه الشيخ عبدان أن الله يصلي على الصف الأول، يعني يثني عليهم في الملأ الأعلى لأنهم أتوا مبكرا. ثم ذكر قال أن يتراصى المأمومون ويكملون الأول بالأول. ومن صلى فذا أي فردا منفردا، من صلى فذا ركعة خلف الصف بغير عذر أعاد الصلاة. من صلى منفردا ركعة خلف الصف بغير عذر أعاد الصلاة. هذه مسألة حكم من صلى منفردا خلف الصف، يعني الصف الأول وليكن يصلي مكتمل، ثم هذا الرجل جاء ليصلي فصلى منفردا وحده خلف الصف، ما حكم صلاته؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال، وخلافهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا حديث عند أبي داود والترمذي، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقال عليه الصلاة والسلام الذي صلى منفردا خلف الصف قال له أعد صلاتك، أعد صلاتك. إذن على هذا على هذا الحديث أن من صلى وحده خلف الصف فصلته إيه؟ باطلة. وإلى هذا ذهب أحمد وابن حزم. إلى هذا ذهب أحمد وابن حزم فقالوا من صلى وحده خلف الصف فصلته إيه؟ باطلة. وإلى هذا أيضا ذهب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. القول الثاني قالوا صلاته صحيح وهو مذهب الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة. قالوا صلاته إيه؟ صلاته تكون صحيحة. لماذا صلاته صحيحة؟ قالوا أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا صلاة للمنفرد من خلف الصف يعني لا صلاة كاملة، فالأفضل أن يصلي إيه؟ ها؟ مع الصف. لكن إن صلى وحده خلف الصف منفردا فصلاته صحيحة لكن فوت الأفضل والأكمل. طب لماذا قلتم هذا؟ ما الأدلة التي تصرف النفي هنا؟ قالوا حديث أبي بكرة الثقفي، أبو بكر الثقفي الذي دخل المسجد فدب راكعا ثم دخل في الصف، فقالوا هذا الصحابي دب راكعا فين؟ خلف الصف. إذا بدأ الصلاة خلف الصف، مفهوم هذا؟ فلما بدأ الصلاة بعض الوقت خلف الصف ولم يأمر النبي عليه الصلاة بإعادة الصلاة ولكن فوت الأفضل. قالوا ثانيا حديث ابن عباس الذي ذكرته لك آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه عن يساره ثم وقف على يمينه، قالوا هذا يقتضي أنه وقف خلف صف وحده بعض الوقت. طبعا هذا استدلال ضعيف، هذا استدلال ضعيف أي أخير. القول الثالث هو قول ابن تيمية رحمه الله، هو الذي رجعه الشيخ ابن عثيمين. ابن تيمية قال فرق بين هذا الحكم وفرق بين عارض الحكم. فالحكم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، صحيح ولا لا؟ صحيح، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا لو صلى وحده خلف الصف فأصل الحكم بطلان صلاة. لكن لو عرض له شيء، هذا الرجل دخل ورد الصف مكتمل مكتمل تماما وليس هناك مكان حتى أقف فيه، إذن سيصلي وحده خلف الصف لأن هذا الرجل عرض له عارض، مفهوم؟ إذن هو مضطر. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه استطاعتي، هذه إيه؟ استطاعتي أن أصلي وحدي هنا، ولو كان هناك مكان لوقفت فيه. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي منفردا خلف الصف وهناك مكان في الصف، فإذا كان هناك مكان في الصف وصلى وحده لكان صلاته هنا باطلة. أما إذا دخل وما وجد مكان يقف فيه، واضح؟ فمن أصول الشريعة أن يأتي العبد بما يستطيع، فهذه استطاعتي ماذا أفعل؟ مفهوم؟ فابن تيمية قال إيه؟ فيصلي وحده هنا ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. ثم رد على من يقول إيه؟ لأن بعضهم قال فإذا جاء وحده فليفعل أشياء، يفعل أشياء. ماذا يفعل؟ إما أن يجذب أحد من أول من الصف الأول فيصلي خلفه، فماذا؟ يجذب إيه؟ أحد من الصف ليصلي خلفه معه حتى لا يصلي منفردا، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه سيرتكب عدة أمور. الأمر الأول أنه سيظلم هذا الرجل، والظلم حرام الذي وقع في الصف الأول، فأنت بذلك تجعله في الصف المفضول، هذا لا يجوز لك، فأنت ضيعت عليه هذه الفضيلة إن الله يصلي على الصف الأول. الأمر الثاني الذي سيقع أنك إذا جذبته من الصف سيحدث خلل في الصف، لأن كلهم يريدون أن يتقاربوا، صحيح ولا لا؟ وهذا سيضيع الخشوع والطمأنينة في الصلاة. إذن أنت ارتكبت إيه؟ ارتكبت أكثر من محظور، المحظور الأول أنك أخذت الرجل من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. المحظور الثاني أنك أضعت على الناس الطمأنينة وهي ركن في الصلاة. مفهوم هذا الكلام؟ بعض الناس أراد أن يأتي الإنسان من الصف الأول فأتى به أيضا عمل على كتفه كده عشان يرجع معاه، فعمل على كتفه كده فالراجل رجع راح وقف فوق مكانه. شوف الله يستر. الأمر الثاني قالوا عليه أن ينتظر، يعني يقف خلف الصف فينتظر أحد إيه؟ أحد يأتي. طب هذا غلط لأنك في شك هل سيأتي أحد أم لا يأتي، وستضيع عليك إيه؟ قد ضيع عليك الجماعة الأولى، قد ضيع عليك إيه؟ الجماعة الأولى. هذا غير صحيح. ابن تيمية رد على هذا الكلام كله فقال والصحيح في هذه المسألة أنه إذا جاء فما وجد مكانا فهذا الرجل اتقى الله ما استطاع، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فيصلي خلفه ولا شيء عليه، ولا شيء إيه؟ عليه. وهذا هو الصحيح الذي تقضيه أصول الشريعة. فرق بين الحكم وفرق بين عارض الحكم. فالحكم لا صلاة المنفرد خلف الصف، صحيح؟ جيت لقيت الصف واقف إلى هنا، هناك مكان في الصف الأول ولكن أنا لا أريد أن أقف هنا، الرجل ده ما بحبوش مش عايز أقف جنبه، فصلي في الخلف. فما هذا حكم صلاة؟ هذا يقع تحت قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة المنفرد خلف الصف. أما إذا جاء فوق الصف مكتمل إذن الرجل ماذا يفعل؟ إذن هناك عارض بالحكم أن الصف قد اكتمل، ماذا أفعل؟ إذن هذا اتقى الله ما استطاع فيصلي إيه؟ منفرد من خلف الصف وصلاة صحيحة. بعض أهل العلم قال كلاما آخر، كلام تاني خالص، قال لا لا هذا الحديث ليس لهذا الفهم. قال ماذا؟ قال إن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة منفرد خلف الصف وقال للرجل الذي صلى وحده خلف الصف أعد صلاته، هذا الرجل اصلا كان يصلي صلاه مستقله ليس له شان بايه؟ بالامام اصلا. يعني الامام بيصلي مثلا وليكن الظهر والمامون يصلي خلف الظهر، هذا كان يصلي الظهر وحده، فامره النبي عليه الصلاه والسلام ان يعيد ايه؟ ان يعيد صلاته. لكن هذا التاويل يحتاج لدليل، هذا التاويل يحتاج لايه؟ لدليل، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كلاما عاما لا صلاة المنفرد خلف الصف. فأصح الأقوال، إذن اجتمع عندنا كم قول؟ أربعة أقوال. القول الرابع هذا ضعيف جدا بعد. فالأقوال القوية ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول بالبطلان، وهذا قول أحمد وابن حزم. القول الثاني هو الصلاة صحيحة ولكن ضيع الأفضلية والأكملية، وهذا مذهب الجمهور. القول الثالث هو الصحيح، وهو مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي رجعه الشيخ ابن عثيمين في شرح ممتع، أن هذا الرجل إذا جاء ووجد الصف مكتملا وليس هناك مكان يقف فيه وليس عندي إلا أن أقف خلف الصف منفردا أصلي وحدي، فله أن يفعل إيه؟ فله أن يفعل ذلك، فقد اتقى الله إيه؟ ما استطاع. والمشقة تجلب التيسير، والمعسور والميسور لا يسقط بالمعسور. مفهوم هذا؟ أما أن يجزي أحد من الصف هذا غير صحيح، أما أن ينتظر أحد حتى يأتي ليصلي معه هذا أيضا غير صحيح. فماذا؟ وقال الشيخ وقال ابن عباس صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يميني، هذا ذكرنا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا. يعني إذا سمعت الأذان فلا تأتي مسرعا، إذا لا تأتي مسرعا، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال فلتأتي عليك السكينة والوقار، فما فاتكم فصلوا، فاتك ركعة ركعتان واضح فصلوا، وما أدركتم فأتموا. هنا مسألة، هل أنك أدركت الإمام في السجود في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، هل تكون بذلك إذا دخلت مع أدركت الجماعة؟ مفهوم هذا؟ أم الجماعة تدرك بركعة؟ فلو أنك أدركت مع الرجل مع الإمام آخر ركوع في آخر ركعة تمت إيه؟ تمت الجماعة. هذا الإجماع، تمت الجماعة، صحيح ولا لا؟ إذن لحق الإمام في الجماعة، لكن اختلف وقت. هل إذا دخل فوجد الإمام في آخر سجدة في صلاة العشاء وليكن، فهل إذا دخل معه في السجدة يكون في صلاة الجماعة أم تحسب له صلاة فذ منفردا؟ اختلف العلماء على العدة. من أهل العلم من قال بأنه يدرك بها الجماعة، يدرك بها إيه؟ الجماعة، إذا أدرك آخر سجدة ولو أدرك التشهد يدرك الإيه؟ الجماعة. وهذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم. الجمهور قالوا لا يدرك إلا بإدراك الإيه؟ إلا بإدراك آخر ركوع من آخر ركعة، لأن بالركوع يدرك الإيه؟ يدرك الركعة كاملا. فإذا أدرك الركعة كاملا إذا أدرك الإيه؟ أدرك الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. بمفهوم المخالفة، ومن لم يدرك ركعة من الصلاة فلم يدرك الصلاة. مفهوم؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أحب أن يخرجنا من الخلاف. قال لك احتط لنفسك، فإذا كان آخر سجدة واضح فانتصر حتى ينتهي الإمام من الصلاة، ثم بعد ذلك قف خلف إيه؟ خلف رجل منهم حتى تدرك واطمئن بالجماعة. ليه؟ لأنك بذلك سندخل نفسك في إيه؟ في أمر الخلاف، هل الصلاة صحيحة؟ هل الجماعة صحيحة؟ أم أنا سأصلي منفردا؟ مفهوم هذا الكلام؟ لكن برضو كلام الشيخ ابن عثيمين هيعرض حديث سنة أبي داود، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم المسجد فوجدتمونا سجودا فاسجدوا ولا تعدوها ركعة، ولا تعدوها ركعة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت دخلتم وجدتمونا سجودا فإيه؟ فاسجدوا بالأمر. ابن حزم قال لك لما النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا كانت الجماعة إيه؟ سنتم بها، تتم إيه؟ بها. لكن هذه المسألة مشكلة، هذه المسألة إيه؟ مشكلة. ابن تيمية رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال إذا خرج أحدكم إلى الصلاة يريد الصلاة ولم يدرك الجماعة كتب له الجماعة، كتب له الإيه؟ الجماعة. فإذا دخل على أي حال مع الإمام فليسجد أو يجلس في التشهد وتدرك له الجماعة. إذا أدركت له الجماعة من حديث آخر، وماذا؟ إذا أدركت له الجماعة من إيه؟ من حديث آخر مش من هنا، لأنه إذا كان في هذه المسألة لم يدرك الجماعة، لأنه يدرك الجماعة بإيه؟ بالركوع بالركعة، صحيح كده؟ لأن أدرك ركعة من الصلاة فأدرك الصلاة. لكن هناك حديث آخر من خرج إلى الصلاة يريد الصلاة، صحيح، ووجد الناس قد صلوا فقد كتبت له جماعة، هذه رحمة، صحيح. يعني رجل يريد أن يخرج من الصلاة فوجد الناس إيه؟ وما تعمد وليكن سهل عن الجماعة، فذهب إلى المسجد ظن أنهم إيه؟ لسه الأذان مؤذن والناس يصلون، دخل ولد الناس إيه؟ ها؟ قد صلوا، فهو ذهب إلى المسجد للصلاة فقد كتبت له إيه؟ كتبت له جماعة. مفهوم؟ إذا دخل العبد في الصلاة ووجده معه في آخر سجدة أو في التشهد فليكبر إيه؟ وليكن معه وتكون له جماعة. إذن سنرجع إلى مذهب ابن حزم وأبي حنيفة. مفهوم؟ لكن ليس من هذا الدليل، من دليل إيه؟ من دليل آخر. مفهوم هذا الكلام؟ وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، والإمام على حال، حال دي نكرة فتشمل أي حال، فليصنع إيه؟ كما يصنع، هذا وجوب. طيب نقف عند باب صلاة العصر.